واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والزلازل والفتن، والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، ونسألك بعلمك الذي أحاط به كل شيء، ونسألك بقوتك التي قهرت بها كل شيء، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، واختم لنا بالحسنى يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اكتب لنا أجرها ولا تفتنا بعدها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبورنا وآنس وحشتنا، واجعل القبور من بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها اللهم ضيق ملاحدنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات. إلهنا أحاطت بنا الذنوب، قيدتنا، أوحشتنا، قست القلوب، جمدت العيون، اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بذنوبنا، فنرجو عظيم عافية. عفوك فإن ذنوبنا عظيمة وعفوك أعظم منها ربنا وقفنا ببابك ربنا أثقلتنا ذنوبنا ربنا قيدتنا معاصينا ربنا إليك المنتهى والمشتكى ربنا أجسامنا ضعيفة لا تقوى فارحمنا يا الله وتب علينا يا كريم وجد علينا يا جواد يا رحيم اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولمن عبدك فيه ولمن ساهم في تفجير الصائمين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع ومن نفس لا تشبع